في الآن، وأنت إن شاء الله معنا في المصارحة وفي الدعوة كلمة الحق هذه. الطائفة المنصورة هي التي تجاهد في سبيل الله بدعوة الحق حينما يلزم الأمر بنصر دعوة الحق بالكلام، ثم بالسنان والطعان حينما يكون الوقت هو وقت ذلك. ترى هل كل من كان من الفرقة الناجية عقيدة سليمة وهو إلى آخره هو يشترك مع هؤلاء في هذه الصفة كواقع عام؟ واقع عام مسلم بها هذا هو. لذلك النقطة هي ما في داعي لتكبير المسألة وتضخيمها، هناك عموم وخصوص، عموم وخصوص. مثلا كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن، لكن إذا رأينا مسلما شو بنقول؟ بنقول هذا ليس مؤمنا؟ لا، ما بنوضر، لكن قد وقد. نحن بقى من حيث الحكم الإسلام يأمرنا نحكم الظاهر والله يتولى السرائر. فأنا أخطئ هذا الذي يفرق بين هذا وهذا إذا جعلها كما خطأت، ما أدري هذا بلغك ولا لا، في فقه الواقع. قرأت رسالتي في أحد؟ نعم قرأتها. فأنا خطأت هؤلاء وصوبتهم من ناحية، خطأتهم من ناحية، صوبتهم من ناحية. فقه الواقع شك أن العالم يجب أن يعرف ما يمكنه أن يعرف من الواقع، لكن هو لا يمكن أن يتخصص في معرفة الواقع. فأنا قلت في فقه الواقع، في فقه اللغة، في فقه البدع، في فقه كذا إلى آخره، وليس من المفروض أنه شخص واحد يتخصص في كل هذه القضايا. فهذا صواب أنه في فقه واقع، لكن ليس صوابا أبدا أن يعلن هذا الفقه على ملأ الناس كلهم اللي بحاجة أن يفهموا التوحيد هل ينجو به من خلوص النار على الأقل. فيهم جمهور العبادات والمعاملات وفي أمور تهمهم. هذا الخلاف بيننا وبيننا. فإذا بارك الله فيك، خلاف يعني أنا عم أشوفه خلاف في الأسلوب أكثر مما هو خلاف الجوهر في القاعدة في المنهج. طيب غيره أو نصلي المغرب؟ والله نصلي المغرب. يلا في هذا بده يجد وضوء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، صباح اليوم.